لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أثار بعض المفسرين مسألة حول قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى آخر الآية، وقالوا إن بني إسرائيل لم يمتثلوا لأمر الله ولم يأخذ الله الميثاق عليهم إلا بعد أن أكرهوا على ذلك وألجئوا إلجاء، وقالوا هذا يتنافى مع التكليف الشرعي بالإيمان والطاعة، لابد أن يكون صادرا عن قناعة وعن رضا قلبي وعن اطمئنان. أما القصر والإلجاء والإكراه فليست من الدين في شيء، بدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وقوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكل شيء أخذ بالإكراه والقصر وتحت تأثير التهديد أو التعذيب فهو باطل، بدليل حتى بالنسبة لكلمة الكفر، المؤمن الصادق لو اضطر تحت تأثير التعذيب والتهديد بأن ينطق بكلمة الكفر وهو غير مقر بها في قلبه فلا هذا لا يؤثر ذلك على إيمانه. وقصة عمار بن ياسر وأسرته معروفة، وذلك في أوائل الإسلام، حيث بالغ المشركون في تعذيب آل ياسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويصبرهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان الأب كان مسلطا عليه أكثر العذاب، والبشر له طاقة محدودة للتحمل مهما كان عنده من الصبر وكان عنده من الإيمان، لكنه إنسان. وقالوا: لن نتركك ولن نخفف عنك العذاب حتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم وحتى تذكر آلهتنا بخير. فتحت تأثير العذاب الشديد وهذا التهديد اضطر لأن يسيرهم فيما قالوا، وسب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهته بالخير، فأطلقوا سراحه وتركوه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي في نفسه شيء من مما فعله وهو صاحب الإيمان القوي، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. ونزل في ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقالوا إذن، وهو مجرد سؤال أثار هذه المسألة، أن بني إسرائيل قد أعطوا الميثاق بأن يلتزموا بكتاب الله التوراة ويأتمروا بأوامره وأن ينتهوا عن نواهيه تحت الضغط وتحت التهديد وتحت الإكراه. رد المفسرون الآخرون على هذا، هو مجرد خاطر، هي مجرد إثارة مسألة ليس من باب التشكيك مثلا في القرآن الكريم، لا. وقالوا هذا ليس من باب التهديد ولا التخويف ولا الإكراه، لأن بني إسرائيل هم مؤمنون أصلا وموحدون ومن أهل الكتاب ويؤمنون برسولهم موسى عليه السلام، إنهم عصاه، فما حدث لهم هو من باب التخويف فقط وليس من باب التهديد. وقالوا إنهم لما رأوا الجبل يكاد ينحط عليهم ويحطمهم رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا التخويف من الله سبحانه وتعالى، فرجعوا عن غيهم وآمنوا إيمانا صادقا وأطاعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، فكان خضوعهم لأوامر الله وأخذ الميثاق منهم كان عن اختيار وعن اقتناع وعن طاعة منهم بعد أن رأوا الآيات، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذا من باب التخويف. وأيضا العقوبات بالحدود هي من باب التخويف وهي توقع على المؤمنين الصادقين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونختم بها تفسير الآية الكريمة. بعد ذلك قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك. توليتم، الفعل تولى يستعمل لازما ويستعمل متعديا ويستعمل أيضا متعديا بحرف الجر، يكون لازما يعني يكتفي بمرفوعه فقط، عندما يكون بمعنى أدبر وانصرف وأعرض عن الشيء وترك يكون لازما. يقول ذهب فلان إلى السوق ثم تولى، أي رجع وأدبر وانصرف عن السوق ورجع إلى بيته مثلا. وهذا بالنسبة للأجسام، كما مثلا في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بمعنى أعرض عنه وانصرف عنه. أيضا في قصة الذين لم يجدوا ما ينفقون في قصة تبوك، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا أي رجعوا. وهذا الرجوع قد يكون بنية حسنة أو بشيء مثلا عفوي، أو أيضا بالنسبة للمنافق الأخنس بن قريش، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، تولى أي انصرف من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأجسام، ويستعمل مجازا بالنسبة للمعاني، ومنه هذه الآية. واستعمال القرآن لفعل تولى اللازم يكون عادة انصرافا عن حسن الاتجاه الأول من الطاعة والإيمان إلى العكس، كما نقول بالتعبير الحديث الاتجاه المعاكس، لأن الشخص الذي يسير على طريق مستقيم ثم يرجع ويدبر وينصرف، معنى ذلك أنه اتجه إلى الاتجاه المعاكس وهو طريق الضلال والعياذ بالله. فهذا تعبير القرآن في كل الآيات تقريبا. فمثلا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أتت بعد الآية المعروفة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي من حرف عن الطريق الأول السابق الذي ذكر فأولئك هم الفاسقون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكذلك في هذه الآية الكريمة في كثير من الآيات تأتي من بعد ذلك أو بعد ذلك، مما يدل على أن التولي هو انحراف عن طريق سابق كطريق المستقيم طريق الهداية طريق التوفيق إلى المعاكس له وهو التولي وهو طريق الضلالة وطريق الهلاك وطريق الخسران والعياذ بالله. هذا إذا كان لازما، إذا كان متعديا لا يتعلق بموضوعنا ولكن نذكره من باب الفائدة، قد يتعدى إلى المفعول به يكون بمعنى اتخاذ النصر والولاية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتخذهم أي اليهود والنصارى يتخذهم أولياء ونصراء ومؤيدين له فإنه منهم على شاكلتهم، أو تولى الأمر بأن تخلد مسؤوليته وأداره، تولى الإدارة الفلانية أو إدارة المنصب الفلاني أو تولى مثلا رعاية الفقراء واليتامى. وقد يعد بحرف الجر بعن مثلا يفيد الإعراض فتولى عنهم، يعني معنى أعرض. وقد يعد بإلى ويفيد القصد ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من فقير، تولى إلى الظل أي قصد إلى الظل. إذن ثم توليتم من بعد ذلك تفيد ثم كما قررنا سابقا في عدة مرات تفيد التراخي الزمني بين المعطوف والمعطوف عليه، أي بينهما مدة ممتدة بخلاف ألف. وقوله تعالى ثم توليتم، ثم هذه تدلنا على أن هذا التولي وقد عرفناه معنى انحرافهم عن الصراط المستقيم وتخليهم عن المشار إليهم من بعد ذلك، هذا كان بعد أن أذعنوا وقبلوا الميثاق وعملوا به وأخذوه بقوة أي بعزيمة وبإرادة وبجد وباجتهاد، وذكروا ما فيه ذكر باللسان أو الذكر بالقلب أو الذكر بالتدبر والتفكر أو الذكر بالعمل، ثم تفيدنا ذلك لأن التولي كان بعد مدة بدليل ثم التي تفيد التراخي الزمني. يقول المعنى ثم أي بعد أن امتثلوا وأخذوا الميثاق بقوة وأذعنوا لأمر ربهم وذكروا ما فيه نصا وروحا وعملا وتطبيقا وامتد هذا مدة زمنية معينة. بعد ذلك حدثت الانتكاسة وهي أنهم تراجعوا عن طريق الهداية إلى طريق الضلال. لكن نلاحظ أن من بعد ثم توليتم من بعد ذلك، قلنا في مناسبة سابقة أن هناك في فرق بين بعد ومن بعد. عندما تقول نلتقي بعد صلاة العصر وبعد ضرب زمان، هنا البعدية هنا ممتدة تبدأ من تسليم الإمام من صلاة العصر وتستمر، ممكن بعد العصر نلتقي بعد دقيقة، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات. فالبعدية تمتد إلى الوقت التالي وهو المغرب، هذا إذا قلت نلتقي بعد صلاة العصر. هي البعدية هي التي تلي الزمن المضاف إليه وهو العصر مثلا. فإذا قلت نلتقي من بعد صلاة العصر، من هذه تفيد ابتداء الغاية، وأن الالتقاء سيكون في أول بعدية العصر. ننتبه، معنى ذلك من بعد أن يكون اللقاء سريعا بعد صلاة العصر مباشرة. كيف علمنا ذلك؟ من تعبير من بعد، فكلمة من بعد يفيد أول بعدية، أول البعدية، بعدية هي ظرف يعني. فهنا ثم توليتم من بعد ذلك، لم يقل بعد ذلك. ومعنى ذلك على حسب هذا التعبير أن يكون التولي كان مباشرة وكان سريعا بعد أخذهم الميثاق وبعد تنفيذهم وتطبيقهم لما جاء في التوراة. لكن هذا يتناقض مع ثم من ناحية نجد أن تفيد التراخي الزمني وأنه لابد نفذوا وقاموا بما عليهم من أوامر الله وامتثلوا وبقوا على ذلك مدة معينة، ثم بعد ذلك حصل الانقلاب وحصلت الانتكاسة. لكن كيف يستقيم هذا مع من بعد؟ الجواب والله أعلم أن العمل الحسن مهما امتد إذا كانت عاقبته خسرا وضلالا يعني فهو لا قيمة له مهما امتد من الزمن، لأن العبرة بالخواتيم. بقيتم سنة أو سنتين وأنتم على استقامة، ثم بعد ذلك ارتدتم على عقابكم وتركتم التوراة خلفكم ظهرية، وقد نقضتم العهد الذي بينكم وبين الله. إذن مهما طالت هذه المدة فهي هباء منثور لا قيمة لها، لأن العبرة والحكمة في الأشياء هي في دوامها وفي النتائج التي تنتهي إليها. أما عمل استمر 15 سنة أو 10 سنوات والعياذ بالله ينتهي بالكفر وينتهي بالضلال، ما هي فائدته؟ إذن ما دام قد انتهى بالتولي والضلال، فهو قصير وسريع مهما امتد بحكم الزمن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إذن امتنع كونهم من الخاسرين لوجود فضل الله ورحمته، فهي حرف امتناع لوجود كما قدمنا. وهذا بالنسبة للا الامتناعية إذا دخلت على جملة الاسمية، أما إذا كانت دخلت على الجملة الفعلية تكون توبيخية أو تحضيرية هذا أمر آخر لا يدرس في النحو، وإحنا نتناول الأمور النحوية أو الصرفية المتعلقة بالآية التي نفسرها. ولولا فضل الله عليكم، عليكم جار ومجرور متعلق بالمصدر فضل، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اتصل الجواب باللام لأن الجواب مثبت، لكنتم من الخاسرين. ما الفرق؟ ما لو قيل في غير القرآن لكنتم خاسرين، وبين لكنتم من الخاسرين، ما الفرق بينهما؟ تأتي هذه كثيرة في القرآن الكريم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، بغير القرآن أبى واستكبر وكفر، أو أبى واستكبر وكان كافرا فصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين، لك بغير القرآن وكانت قانتة مثلا. لكن بقول الفرق يعني في المعنى، وأي تعبيرين أبلغ؟ التعبير لو كنت من الخاسرين أبلغ وأقوى في دلالة الخسران عليهم. كيف لكنتم من الخاسرين؟ هذا التعبير يفيد عمق معنى الخبر في اسم كان. نحلل هذا الكلام. عمق معنى الخبر في اسم كان. من الخاسرين جار ومجرور متعلق بمحذوف هو خبر كان، واختصارا نقول جار ومجرور خبر كان. اسمها الضمير في توليتم، وهو يعود على المخاطبين. فإذا عمق الخبر ما هو الخبر؟ كونهم خاسرين يدل على عمق هذا الخبر، معنى الخبر في اسم كان، وهم المخاطبون بهذا الخطاب أي بنو إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم. معنى ذلك أن خسرانهم كان أعمق وأشد وأكثر تأثيرا في هؤلاء لو لم يتفضل الله عليهم برحمته وعفوهم. مثلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، في قصة سيدنا لوط عليه السلام كانت من الغابرين، لم يقل كانت غابرة. ما الفرق؟ وهي عمق الخبر وهي من الغابرين أي الثابتين والأقدمين. في زوجة لوط عليه السلام لأن آذته كثيرا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كنت من الكاذبين أبلغ وأعمق وأقوى مما لو قيل سننظر أصدقت أم كنت كاذبا. مثلا قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. أقوى وأعمق من لو قيل أم كانت غير مهتدية مثلا. وهكذا آيات القرآن هذا القبيل. إذن لكنتم من الخاسرين أي لكانت خسارتكم وهلاككم أمرا فظيعا جدا وخسرانا مبينا. والسبب في هذا المعنى قالوا عندما يسمع الإنسان أنه لكان من الخاسرين لو قلت لو كان خاسرا لكان هذه الصفة خاصة به. هذا ممكن يعطيه شيء من الغرور وأنه مقتنع باتجاهه وبعمله وأن لا يرى فيه أي غضاضة. لكن عندما يرى أو يسمع بأن هذا الوصف قد شاركه فيه آخرون كثيرون يقول هل يمكن كل هؤلاء يكونوا مخطئين؟ الله كلهم وصفهم بهذا الوصف لابد أن يكون هذا كان مبنيا على قاعدة وعلى أصل وعلى حكمة فيكون ذلك دافعا له لمراجعة نفسه ولإصلاح أمره وشأنه. بينما لو قيل لكنت خاسرا ممكن أن تأخذه العزة بالإثم ويغتر ويعتقد أن نفسه هو على الصواب وأن على صحة. لكن عندما يشاركه الآخرون هذا مما يجعله يتردد ويعيد النظر والحساب من جديد. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والخسارة المعروفة هو العياذ الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نلاحظ في تركيب هذه الآية أنها اختلفت عن النظام السابق. الآيات الكثيرة السابقة كانت مصدرة بإذ، وإذ نجيناكم وإذ فرقنا وإذ لكن هذه خالفت ولقد علمتم. ما هو هذا سر الآيات المبدوءة والمصدرة بإذ وإذ ظرف لما مضى من الزمن تدل على أن الفعل الماضي الذي دخلت عليه قد وقع وثبت وتأكد وأصبح جزءا من الماضي. وأيضا وإذ هذه تدل على أن القصة التي تتناولها الآية هي معروفة ومتداولة بين القوم بني إسرائيل وهي موجودة في كتبهم المقدسة فهي ثابتة لا سبيل إلى إنكارها يعرفونها فهي سابسة تاريخا وسابسة توثيقا وتشهيدا في كتبهم، فهي محققة ومؤكدة. لماذا لم يقل وإذ علمتم؟ هناك سر، لأن قصة السبت لم تقع في وقت موسى عليه السلام، وإنما وقعت في زمن نبي الله داود عليه السلام. وبين داود وموسى عليهما السلام قرون متطاولة، 7 قرون أو 8 قرون أعتقد. وقصة السبت لذلك لم تكن مذكورة في التوراة أو في كتبهم القديمة، وإنما هي من التاريخ، ولا يعلم هذه القصة إلا خواص القوم من العلماء والأحبار، لا يعلمها عامة الناس كما يعلمون القصص الأخرى المتناولة. ولذلك هذا سر، ولقد علمتم، والعلم لا شك هو أخفى، لأن لا قد يعلم بعض الناس ذلك ولا يعلمه الآخرون، إنما شيء المتداول المبتوت المعروف بين القوم جميعا هذا شيء واضح. ولذلك هذا يعتبر من الإعجاز القرآني، هذا السر الذي لا يعلمه إلا خواصهم من العلماء والأحبار، قد أوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم وذكره في القرآن، وهذا من أنباء الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي آز من من من من من من إعجاز القرآن الكريم. أيضا حتى بالنسبة لليهود الحاضرين الموجهة إليهم الآية لا يعلمون هذه الأمر، لأن كما قلنا هي خاصة من معلومات الذي يعلمها إلا أهل العلم. فإذا يعني فوجئوا بهذا الكلام الذي يسمعونه لأول مرة. ولهذا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا هو سر مخالفة الأسلوب وافتتاح الآية بين هذه الآية وبين ما سبقها. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، لم تمر علينا كلمة قد، لا نقف عندها قليلا. قد هذه أولا نقدم بتمهيد، وهو الفعل الماضي، هو ما دل على زمن الماضي قبل زمن الكلام معروف. هذا زمن الماضي أحيانا هو ماض في شكله وهيئته، ولكنه يدل على الاستقبال، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله بالنسبة للقيامة لم تأتي، لكن جاءت في صيغة الماضي لأنه مؤكد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وأشرقت النور وأشرقت الأرض بنور ربها. كثير من الأشياء التي ستتحقق كأنها موجودة عبر عنها بالماضي لتحققها، هذا ماض لكن أريد به المستقبل. الماضي في أدوات الشرط قلنا هو ماض في الشكل ولكنه يدل على الاستقبال. أما الماضي طبعا هذا اللي نريد الوصول إليه، أما الماضي الذي تدخل عليه قاد فهو ماض محقق لا يمكن أن يحتمل أي زمن آخر. إذن من وظيفة قد أنها إذا دخلت على الفعل الماضي لا يمكن أن ينصرف إلى مستقبل، كما قدمنا في أتى أمر الله أو بالنسبة الماضي في مع الشرط، قد هذه تجعل الماضي الذي دخلت عليه ماضيا لا يحتمل أي زمن آخر. من وظائف قد أنها إذا دخلت على الفعل الماضي حققته، وتسمى حرف تحقيق، والتحقيق تأكيد. فأنت تأتي بقد عندما تريد أن تحقق الفعل وأن تؤكده. عندما تقول لشخص مثلا سافر سعيد، لاحظت على وجهه علامات التردد. أنا كنت مع سعيد قبل ساعتين، كيف تقول قد سافر؟ فيؤكد له، يقول قد سافر سعيد، يعني أكد له سفر سعيد عندما رأى شكه النام. وطبعا قبل ساعتين وكان يصل بها إلى مالطا وإلى إيطاليا بساعتين، وخاصة الآن في الطيران البعيد وقريب مثلا. إذن تريد التحقيق، أي تأكيد الفعل التي تدخل عليه. أيضا تفيد، لكن ليس بصورة عامة، تفيد التقريب والتوقع، يعني أن الفعل الذي دخلت عليه يفيد أنه قريب الوقوع، مثل قول المقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قرب قيامها، ويتوقع قيامها. ولقد كنتم تمنون لو الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قد أفادت التحقيق وأفادت التقريب وأفادت التوقع. يقول قد سافر الحجاج، يعني سافر من قريبة، وكان سفرهم متوقعا لأنه كان محدد بمحدد الزمن. لكن التوقع والتقريب قد يتخلفان عن معنى قد، لكن دخولها على الماضي للتحقيق هذا لا يتخلف. التوقع والتقريب قد يجدان معا قد وقد يتخلفان، لكنها إفادتها للتحقيق هذا شيء مؤكد ولا يتخلف عنها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. لقد هذه الفاء اللام، اللام فيها إعرابان، بعضهم يقول أنها اللام المؤكدة لام ابتداء، وبعضهم يقول اللام هذه واقعة في جواب شرط مقدر، والخلاف شكلي، لأن لام الابتداء تفيد التأكيد، والقسم أيضا يفيد التأكيد، فهي زيادة التأكيد. فلقد فيها مؤكدان، قد التي للتحقيق واللام، ولذلك لقد أبلغوا في التحقيق من قد فقط. هذا إذا دخلت على الماضي، أما إذا دخلت على المضارع هذا أمر آخر، فهي تفيد التقليل أو التكثير على حسب المعنى، على حسب السياق. قد إذا دخلت على الفعل الماضي على المضارع قد تفيد التقليل، مثلا التقليل قد يجود البخيل، لأن جود البخيل قليل، أو قد ينزل المطر عندنا صيفا، مثلا في بلادنا نزول المطر صيفا قليل، قد يبخل الجواد هذا قليل، لكن قد يجود البخيل أيضا قليل، وهكذا. لكن قد يجود الجواد هذا كثير، لأن من شأنه أن يجود مثلا. وقد يكون تكون الجملة تفيد تقليلا في مكان وتفيد تكثيرا في مكان آخر، عندما نقول مثلا قد ننزل المطر عندنا صيفا، هذه للتقليد، لكن في أواسط أفريقيا هذه للتكثير، لأن موسم الأمطار عندهم في زمن الصيف وهكذا. لكن قد إذا دخلت على الفعل المضارع وهو منسوب إلى الله تعالى أو إلى رسول من رسله، هذه لا تفيد إلا التأكيد، لا يقال في حق الله تقليل وتكثير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، دخلت قد على المضارع، هذا تحقيق، الفعل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن التقليل والتكثير بالنسبة لشأن البشر. كذلك إذا كان الفعل منسوبا إلى رسول من رسل الله، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، من قال هذا؟ قال موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون، هو رسول الله لا شك في ذلك، لا يقال هذا للتقليل أو التكييف، هو حقا وصدقا رسول الله وقد تعلمون، وهكذا. ولقد علمتم، علم إذا نصب مفعولا واحدا، قال بعض العلماء أنه يفيد معنى عرف، وقالوا لا فرق بينهما، تقول عرفت زيدا أو علمت زيدا، معنى واحد. لكن بعض المحققين قال أن هناك فرقا بين عرف وعلم، وإن كان ينصبان مفعولا واحدا. تقول عرفت زيدا أي عرفت ذاته وشخصه، وعلمت زيدا أي علمت صفة من صفاته أو حالا من أحواله، فرق. فعرف لمعرفة الذات والشخصية، وعلم لمعرفة الصفات والأحوال، وهو فرق دقيق. والعرف يسبقها جهل، أنت لا تعرف الشيء إلا إذا سبق جهل به، ولذلك لا يجوز أن يقال في القرآن في صفة من صفات الله عارف، نقول عالم، عالم الغيب والشهادة، لكن لا يقال الله عارف، لأن المعرفة يسبقها جهل. علم عام قد يسبقها جهل وقد لا يسبقها جهل، مما يدل قالوا على الفرق بينهما بعض الآثار، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال أن لا، أي يا محمد أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم، هؤلاء المنافقون من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرف أشخاصهم وذواتهم، لكن لا يعرف حالهم من النفاق، ولذلك أنت لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا أنت تعرف شخصا معينا، جار من الجيران اسمه فلان محمد فلان، لكن لا تعرف عنه شيئا، تعرف ذاته، قد يقول لقبة يسيرك، ما هي صفته؟ أستاذ، مهندس، مهني، والله نعرف هو فلان بشخص اسمه فلان، فأنت تعرفه ولا تعلمه، لكن بعد ذلك علمت بأنه دكتور في الجامعة أو مهندس معماري أو صاحب مثلا مهنة، علمت حاله وعلمت صفته. فهذا بين الفرق بين علم وعرف. أيضا بالنسبة للآية ولقد علمتم، الخطاب لليهود الحاضرين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب لهم والقصص عن أسلافهم لكي يعتبروا بها ويأخذوا منها العظة. فهؤلاء لا يعرفون، هؤلاء الذين اعتدوا في السبت بينهم بين عقود طويلة ممتدة أكثر من 1000 سنة أو أكثر من 2000 سنة. إذن هم لا يعرفون ذواتهم، لكن الآن علموا صفتهم وهم اعتداؤهم على السبت، مما يدل على أن علم وقع في مكانها الصحيح. لو قلت ولقد عرفتم لم تؤدي لهذا المعنى، لأنهم لم يعرفونهم أصلا، لم يعرفوهم أصلا ولم يرونهم ولم يرونهم عفوا. إذن العالم ليست بمعنى عرف، كل له مجاله كل له معنى. ولقد علمتم، المفعول به الذين، اسم الموصول الذين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اعتدوا، اعتدى فعل ماضي على وزن افتعل، والماضي المجرد الأصلي عدا يعدو. ومعنى عدا يعدو جاوز، جاوز الحد أو جاوز النطاق والحيز المحدد له، هذا عدا يعدو. اعتدى على وزن افتعل، اعتدى دخلت عليه واو الجماعة فيه إعلان بالحذف، الأصل اعتداوا، هي أصل اعتدوا أصلها اعتداوا، الآن هذه لام الفعل الأصلية عدا يعدو اعتدى أصلية، والواو واو الجماعة، التقى ساكنان، الألف ساكنة وواو الجماعة ساكنة، الأول حرف علة يحذف. إذن أصلح اعتدوا على وزن افتعوا. أين اللام؟ محذوفة لالتقاء الساكنين، وما يحذف من الميزان يحذف من الموزون. إذن اعتدوا على وزن افتعوا بحذف لام الكلمة لالتقاء الساكنين. هذا ما يتعلق بالناحية الصرفية. ناحية المعنى، اعتدى افتعل له عدة معاني. من أشهر معاني افتعل هي بذل الجهد والتكلف والعمل. كسب فعل الماضي هذا عام، يكون بجهد وبغير جهد بتعب، لكن اكتسب يعني أن الشخص قد جهد وكابد وتعب حتى كسب قوته، اكتسب. اكتتب تختلف عن كتب، يعني بذل من الجهد وسهر وكان زمان يعدون الأقلام بوحدهم والحبل بوحدهم. فإذا اكتتب فيها تكلف وفيها عمل وفيها بذل جهد أكثر من كتب. وهكذا ارتكب واحتمل. إذن اعتدى تفيد مبالغة الحد، ولكن هذا الذي يعتدي لابد أن يبذل بإعداد الخطة وإعداد السلاح والهجوم والوقت المناسب، في أعمال فكر وفي ترتيب وليس مجرد اعتداء. ولهذا كلمة اعتداء دائما تكون في العدوان وفي الظلم، وعادة أن المجرمين لابد أن يخططوا لإجرامهم ويختاروا الوقت المناسب ويعدوا العدة للهجوم وللاستلاب والاغتصاب والنهب والعياذ بالله. فهذا معنى اعتدى. اعتدوا أين كان اعتداؤهم؟ في أي شيء؟ اعتدوا في السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. قالت منكم هذه ما فائدتها؟ أولا جاء المجرور متعلقان بحال، أي اعتدوا حالة كونه منكم. مهمة جدا أن هؤلاء لعنتهم ليسوا غرباء عنكم، هم من جلدتكم ومن أسلافكم ومن أهلكم، ليسوا غرباء. ولذلك كانت مهمة جدا، اعتدوا كائنين منكم أنتم وليسوا من غيركم، ولذلك فأنتم أيضا تتحملون جريرتهم وترثون أيضا مخازيهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تي في أو على twitter.com/